وبقلبي حسرة ونظرة يا ابن المحبوب من في عقلي ولوبي دايم مسلوب وبقلبي حسرة ونظرة يا ابن المحبوب من في عقلي ولوبي دايم مسلوب زرته مرة بمقامه مع أنوار زرته مرة بمقامه مع أنوار لما لاحت أسراره خلاني أدور وبقلبي حسرة ونظرة يا ابن المحبوب وبقلبي حسرة ونظرة يا ابن المحبوب من في عقلي ولومي دايم مسلوب زهر المعاني فتح أطفو لوّا زهر المعاني فتح أطفو لوّا يا ماهر اسرح وامرح حلو المحبوب وبقلبي حسرة ونظرة يا ابن المحبوب من في عقلي ولومي دايم مسلوب وبقلبي حسرة ونظرة أوصيكم كلمة حبه يتبع دار أوصيكم كلمة حبه يتبع دار أوصيكم كلمة حبه يتبع دار أوصيكم كلمة حبه يتبع دار مانين الغالي هيه صفي القلوب وبقلبي حسرة